بنبع المعرفة الصافي ويقين الإسلام الوافي، سنرد الشبهات ونأتي بجواب الإيمان الشافي. الجواب الشافي. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في الجواب الشافي، والذي نحاول أن نرد فيه على بعض شبهات وتساؤلات المشككين حول الإسلام. مستمعي الأعزاء، شبهة اليوم: يزعم البعض أن في القرآن الكريم كلمات زائدة لا حاجة لها، فكيف يتعبد بها؟ ويضربون المثل بقوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. صدق الله العظيم. يزعم هؤلاء إن قوله تعالى من الناس زائدة ولا حاجة لها. معنا الآن الدكتور أمان محمد قحيف، المفكر الإسلامي المعاصر. كيف نرد على هذه الشبهة؟ الحقيقة يعني هذه الشبهة يعني تدفعنا إلى مناقشة قضية معينة، وهي قضية هل في القرآن الكريم كلمات زائدة؟ نعم. وهل في القرآن الكريم أحرف زائدة أم لا؟ لابد أن نعلم أن كتاب الله تبارك وتعالى يقوم بالأساس على أنه يتعبد به، فكل كلمة وكل حرف وكل آية وكل سورة في كتاب ربنا عز وجل إذا قرأها الإنسان أخذ عليها أجرا من الله تبارك وتعالى. من هنا لا نوافق ولا نتفق مع من يزعم أو يتصور أو يتخيل أن في كتاب ربنا عز وجل زوائد أو كلمات زائدة أو حتى أحرف زائدة، لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن الكريم لتتم عبادته به. فالله تبارك وتعالى جعل القرآن من أوله إلى آخره كتابا منزلا، هذا الكتاب يهدي إلى صراط مستقيم. والكتاب الذي يهدي إلى الصراط المستقيم ليس فيه ما هو زائد عن الحاجة، وليس فيه ما هو غير مطلوب. بعضهم عن غير وعي أو عن غير إدراك حقيقي لمدلولات الألفاظ في اللغة العربية ولمدلولات القضايا القرآنية يتصور أنه من الممكن أن ينزع كلمة من آية معينة ثم لا ينقص ذلك من معنى الآية شيء. نقول لهؤلاء إن اللغة العربية لها يعني بحورها العميقة ولها شطآن متسعة لا يلم بأرجائها إلا أهل الاختصاص وإلا أهل البحث العلمي الدقيق القائم على أصول وعلى أسس معرفية رصينة. الآية المطروحة أمامنا في هذا السياق جاءت في معرض حديث ربنا سبحانه وتعالى عن قضية تغيير القبلة. يقول الله عز وجل في هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هنا ظن بعضهم أن قول الله عز وجل من الناس زائد أو زائدة. نقول كلا. لماذا؟ لأن باختصار شديد النبي عليه الصلاة والسلام بعثه ربه سبحانه وتعالى إلى الجن وإلى الإنس، أي أنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى ثقلين الإنس والجن. فالله تبارك وتعالى أشار في هذا المعنى إلى أن السفهاء الذين هم خفاف العقول هم الذين سيقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. معنى هذا أن خفاف العقول من الجن لم يقولوا هذا الكلام. إذن الجن آمنوا بما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم تغيير القبلة إيمانا خالصا. نعم. بينما المقصود للناس. نعم. نعم. من الناس. نعم. أراد بها إخراج الجن. نعم. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم حضرتك بعث للإنس والجن. نعم. فالجن لم يعلق على هذا الأمر، لكن خفاف العقول اللي هم السفهاء. نعم. من الناس هم الذين علقوا على هذه المسألة. نعم. الدكتور أمان، يتعجب بعضهم من قول الله تعالى قل هو الله أحد، زاعمين أنه كان يمكن للقرآن الكريم أن يقول قل هو الله واحد وليس أحد، كيف نرد عليه؟ هذا يعني الخلط في المعاني رجع في ذهن هؤلاء، أو وجد في ذهن هؤلاء لأنهم يعني ليس لديهم إدراكا كاملا بمدلولات الألفاظ وبمدلولات اللغة العربية وبدلالات كل كلمة فيها. ظن بعضهم أنه كان يكفي للقرآن الكريم أن يقول قل هو الله واحد. نعم. بدلا من قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد. نعم. مبدئيا دكتور أمان، ما الفرق بين واحد وأحد؟ وهذا هو بيت القصيد. نعم. إذا أدركنا الفرق بين واحد وأحد حلت هذه الإشكالية. نعم. ولم يعد هناك أي مشكل. نعم. لأن الذين قرأوا قل هو الله أحد فهموها سطحيا بأنها تعني قل هو الله واحد، فقالوا لماذا لم يقول القرآن قل هو الله واحد، ظنين أن اللفظين يعني متبادلان في المعنى. نحن نقول هناك فروق بين اللفظين، لذلك استخدم القرآن الكريم لفظ قل هو الله أحد ولم يقل قل هو الله واحد. ليه؟ لأن واحد من الممكن أن يكون له ثاني. نعم. والله تبارك وتعالى كما تعلمين حضرتك. نعم. لا شريك له. كما يقال ملوش تاني. نعم. الله أحد. نعم. يبقى الفرق الأول أن الواحد ممكن أن يكون له ثاني، أما الأحد فليس له ثاني. نعم. أما الفرق الثاني بين لفظي أحد وواحد أن الواحد يا أستاذة أو واحد يتكون من أجزاء. بمعنى أنا شخص واحد أتكون من أعضاء، لي رجل ولي قدم ولي رأس ولي عنق إلى آخره. هنا معنى أن الواحد يتكون من أجزاء. نعم. أما أحد فهو لا يتكون من أجزاء. نعم. هو أحد في ذاته وأحد في كل مكوناته. نعم. فلا يتشكل من مجموعة أعضاء، بينما الواحد يتشكل من مجموعة أعضاء. وهذا هو الفرق باختصار شديد بين لفظ واحد ولفظ أحد. ويرد على هذه الشبهة ونقول لمن يعني تتصور أذهانهم أنه يمكن الطعن في القرآن بهذا الشكل، قبل أن تتحدثوا اذهبوا للغة العربية، افهموا مضامينها وحاولوا أن تدركوا أبعاد كل لفظ ومدلول كل لفظ. وعلى فكرة هذا الكلام موجود حتى في اللغات الأجنبية، اللغات الحديثة، اللغات المعاصرة، هناك فروق بين المترادفات كما هو موجود في حال اللغة العربية. كنتم مع الجواب الشافي.